من أيضا الفرائض الوضوء المهمة أيضا مسح الرأس، مسح الرأس، وقد يقع فيه أخطاء، قد يقع فيه أخطاء. مسح الرأس صفته أن يأخذ ماء جديدا، أن يأخذ ماء جديدا في يديه ويمسح رأسه، يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعيد مرة ثانية، هذا استوعب الرأس كامل. وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، والباء للإلصاق بمعنى أن يلصق اليدين في الرأس، يمسح هكذا. يبقى عنده الأذنان، الأذنان أيضا داخل في الرأس، ومسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، لو أخل بمسح الرأس لم يصح وضوءه، فيمسح رأسه بهذه الصفة التي ذكرناها، ثم يأخذ يدخل أصابعه، يدخل أصبعيه في أذنيه السبابتين، والإبهام على أعلى ظهر الأذنين، ويمسح هكذا، يمسح. هل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ إن أخذ ماء جديدا فلا بأس، وإن اكتفى بماء المسح، مسح رأسه ثم أدخل أصابعه فيه ثم مسح، يكفي هذا، يكفي، ليس من الضروري يأخذ ماء جديدا، لكن مسح الأذنين ومسح الرأس لا بد منه، لا بد منه. قد يكون الرأس مسترسل، قد يكون بعض الناس شعره مسترسل خلفه مثلا، والمرأة كذلك يكون مسترسل، فنقول ما استرسل لا يجب، لا يجب مسحه. استحب نعم يمسحه مسحا، لكنه لو لم يمسحه لصح وضوءه. المقصود بالرأس فقط، الرأس هو الذي لا بد من مسحه، من القفا، من القفا إلى المقدمة، هذا هو الرأس، وما زاد عليه يمسحه لا حرج، لو تركه لا حرج. فلا بد من انتباه مثل هذه المسائل. عندنا أيضا من المسائل قد يكون ما له رأس، ما له شعر، يكون رجل أصلع، فنقول لا بد من مسحه، حتى لو لم يوجد شعر لا بد من المسح مكان الشعر، لو يكون قد حلق رأسه فنقول يمسح ويكفي. والمسح مرة واحدة لا يزيد، لا يمسح أكثر من مرة، يكفي مرة واحدة. نلاحظ بعض الناس إذا مسح رأسه ومسح الأذنين يأتي ويمسح الرقبة، يدلك الرقبة يمسحها، ويمسح العنق من هنا الحلق، فنقول هذا ليس من السنة، ليس من السنة، هذا غير داخل، ولم تأتي السنة بمسح الرقبة ولا مسح العنق ولا مسح الحلق ولا غيره، فهذا ليس من السنة. ومن يفعله ما يفعله فقد ابتدع في دين الله، ليس له ولم يشرع له هذا الفعل،